بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها وفضلها. نبي كتاب فضائل الصحابة جلد أول كي يوصل سلور دي اشتم باب دي النبي كريم صلى الله عليه وسلم نخبل مشرق بي خديجة رضي الله عنها سر دنكا بيان او داغي فضيلة ذكر. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر قال سمعت عليا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثني صدقة قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. فخبل زمانه کې په خپل امت کې چې غره و ان دابې بي مريم وا او بهتري د زنانونو غره د زنانونو دا خديجه رضی الله عنها ده. اول کې خير نسائها کې اشاره د خپل امت لا خپل زمانه کې مريم بيبي بهتر وا او خير نسائها د دنیا په ټولو زنانو کې خدیجه رضی اللہ عنہ دا بہتر دا و افضل دا. وبه قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا الليث قال كتب الی هشام عن ابیه عن عائشہ قالت ما غرت على امرأة للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت على خدیجه. وماذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیانو کې په یوم دومره غیرت نه کړل لکه څومره چې په خدیجه رضی الله عنها کړو. اهلکت قبل ان يتزوجني ما سره د واده کولو د نکاح کولو نه مخکې وفات شوه ده. لما كنت اسمعه يذكرها ويما بغیر غیرت لیکول زکما با اوریدل چې نبی اسلام بلاغیر ذکر کولو و امره الله او الله خپل پیغمبر له حکم کړو ان يبشرها ببيت من قصب دا چې زیر ورکی دی خدیجی رضی اللہ عنہ لکه یو کور سره من قصبین دا غدر ملغلرنا چې کلاو دڑ ملغلر بای دنن بتراشدی شوی دا غیب انگلی او مانای بای و این کان لیدبح الشات فیهدی فی خلائی لها منها ما یسعوهن. او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با گل گرد زبحکو دا غیب چی کمی مرگری بی نو آئی لبیتی نغوخ علی گلا کما چی بایی لکافی کی دا ما یسعوهن مانا دا ما یکفیهن. دا حدیث پا کتاب النکاح کم رسول جلد ثانی کی تیر شوئے 5229 نمبر او کتاب الادب دا جلد ثانی کم در لتیر شو 6004 نمبر. و بهی قال حدثنا قتیبت بن سعید قال حدثنا حمید بن عبد الرحمن عن هشام بن عروہ عن ابیه عن عائشہ قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. قالت وتزوجني بعدها بثلاث سنين وأمره ربه أو جبريل أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. أمضغ مخيني حديثة عائشة رضي الله عنها ويكي ما سر نبي الإسلام دا غير أفاد ندريك على فحنكا كروا. وبه قال حدثني عمر بن محمد بن حسن قال حدثنا أبي قال حدثنا حفص عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها. وما لا خديجة رضي الله عنها قتلن وخو نبي الإسلام بدادر يا دولا وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء. انا نبی علیہ السلام یو ګډ ذبح کو را به ټوټي ټوټي کو ثم يبعثها في صدائق خديجه بیا به خديجه رضی الله عنها غمرګر لولي ګلو تقسیم میکو. فربما قلت له وکلا ناکل بما نبی علیہ السلام لو وکانه لم يكن في الدنيا امراه الا خديجه تبا ویچه پا دنیا کی جون ده خدیجه نه بغیر بلا خدا نیشتی دی تاسوی دیر ذکر کوئی ایقولو نبی علیہ السلام بفرمائل انها کانت و کانت اغا خود داسی داسو صفات و خاوندوا نبی کریم علیہ السلام سر دیر ده تکلیف جون تیر کرده ده و کان لی منها ولدون او نبی علیہ السلام بوی زماد آغین اولاد ده و به قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیاء عن اسماعیل قال قلت لعبد الله بن ابي وفا بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجه نبي الاسلام خديجه رضي الله عنها له خبري ورکړوا فما تقوس کړو ددن عبد الله بن ابي وفا چې آیا نبی کریم صلى الله عليه وسلم خديجه رضي الله عنها له خبري ورکړوا قال نعم اغوي او ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب لذا کور چې یو ډډې ملغلري نه بجوړ شوی په جنت کې پاغی کی بچری سواری نی پاغی کی بس تکلیف او ستڑے والنی و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال اتى جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد اتت معها اناء فيه ادام او طعام او شراب فجبريل نبي عليه الصلاة والسلام نراغل ورلوه یا رسول الله دا خدیجه رضی الله عنها را روانه ده او په لاس کې ورسره سلوخ دی چې پاغي کې پخړه ده یا ستعام او اسکا د اسکا کې فإذا هي اتت كفقر عليها السلام من ربها ومني وكل شي ذات سلراشي من رب العالمين لطرفنا پریوان دي سلام او ايو زما د طرفنا دین بلوي صفزيلتي چې رب العالمين ورل سلام را ليږي وبشرها ببيت في الجنه او زیر ورک دیل رب یو کور باندی پی یو بنگلی باندی پی جنت کی من قصب کتاب دو یو ڈڈ ملغلر نی لا صخب فیه ولا نصب اغی کی بچغی سواری او ستڑی والی او تکلیفنی وقال اسماعیل بن حنبل ابن خلیل قال اخبرنا علی بن مسهر عن هشام عن ابیه عن عائشت قالت استأذنت هالة بنت خویلد اخت خدیجہ على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها وی چې حاله بنت خویلد چې دا خدیجه رضی الله عنها خور وا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نے اجازه غوښته دروازه د کور ټکولې وا فعرف استئذان خدیجه فرتا علی ذلك نبی علیہ الصلاۃ والسلام دا خدیجه رضی الله عنها غوښته اجازه وګڼلو نور په دې خفغان د وجنا الله پیغمبر आवाज دا سی وریدو لکه د خدیجه رضی الله عنها आवाज یې غواز وګڼلو د خفغان نه نبی رسول الله سلام دا سوره پیدو او یا نبی اسلام په تلوار باندې ورپاسېدو فقال اللهم هالا نبی یاد لا د خو حال ده حالت فغیرته عائشه رضی الله عنها او ما له غیرت راغلو چې ګوره بیبي وفات شوی دا غیر خو سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره د مینې اظهار کوي فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشنقين هلكت في الدهر قد ابدلك الله خيرا منها بما ورلو چې تاسو د قریش او ګډیګانو کې یو ګډی زنانه بار بار یادوي د ذکر کوي چې سرو وخو والوا حمرا او شدقین کی اشاره دی طرف له چې ګډی او غاخونه غرزیدلی نو بیا دا شیخ له سرخکاری چې داغه سرو وخیو او ګډی زنانه و د قریش او فخوا او فات شوی دمله شوی دا داغه نه بهترینه خدای الله تاسو له ذکرې دا نوجوان بیبی الله ذکرې د پیغلا او تاسو هغه بډای یادوي امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې دا روایت ذکر کړی عائشه رضی الله عنها دا خبرو کا دوی فغضب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر خبر باندې غصه او خفه شو عائشه رضی الله عنها وی ما هو والذی بعثك بالحق لا اذكرها بعد هذا الا بخير تمام په غزات قسمی چې تاسو په حق را لګی دی نه پس بز دا غی ذکر نه کوم مگر په خیر باندې داغی صفتونه به بیانوم او داسې خبره به نه کوم چې تاسو به خفه شئ باب ذکر جرير ابن عبد الله البجلي رضی الله عنه عبد الله ابن جرير ابن عبد الله البجلي رضی الله عنه منقبته فضیلت وبه قال حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن قيس قال سمعته يقول قال جرير ابن عبد الله قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت ولا رآني الا ضحك جریر رضی اللہ عنہ وی کوم وخت چې ما اسلام راوړې نو نبی صلی الله علیه و سلم ما نه پرده نه کړی مطلب دا زه من کړنی چې زما مجلس لمرازه زما زې لمرازه پرده کې شوې نه نه او کله چې به زه وکتم نو مال نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خاندل او تبسم به کول مسکی کیدو به زمادي عزت او د اکرام د پاره. وعن قیس عن جرير ابن عبد الله قال كان في الجاهليه بيت يقال له ذو الخلصة وكان يقال له الكعبه اليمانيه والكعبه الشاميه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انت مريحي من ذي الخلصة قال فنفرت اليه في 50 و100 فارس من احمس قال فكسرنا وقتلنا من وجدنا عنده فاتيناه فاخبرناه فدعا لنا ولاحمس. حدیث په کتاب الجهاد والسير کې تیر شوی دی 3020 نمبر دارنګي 3076 نمبر. نبی صلی الله علیه وسلم جرير رضی الله عنه ذل خلصا درگاه د لړول لپاره لګل او یو نیم سل مجاهدین ځان سره بوتلی نو دغه درگاه او د شرک د اړې ختم کړی او نبی صلی الله علیه وسلم دل او دغه قبیله لپاره پیری دعا وکړه. باب ذكر حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله عنه. حذيفة رضي الله عنه ذكر ومن قبض وبه قال حدثني إسماعيل بن خليل قال أخبرنا سلمة بن رجاء عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم على أخراهم فاجتلدت أخراهم فنظر حذيفة فإذا هو بأبي فنادى أي عباد الله أبي أبي فقالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه فقال حذيفة غفر الله لكم قال أبي فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله. حديث مختص لكتاب بدء خلق ابتير شو 3290 نمبر او رستو جلد ثانی کې متاصل بار بار تیر شوی کتاب المغازی کې کتاب الایمان والنذور کې کتاب الدیات کې په غلطۍ باندې د صحابه کرامو نه پوښت کې د حذیفه رضی الله عنه والد یمان رضی الله عنه شهید شوی او د بیا مسلمانانو له وی چې الله دې تاسو له بخنو کې نو د حذیفه رضی الله عنه اغلوی شان دی د صحابه کرامو نه په غلطۍ د دوه والد شهید شوی دی او دا غیله معافی کړي او دعاګانی ورلوغتی دیت میت مطالبه نه کړي. باب ذکر هند بنت عتبه ابن ربيعه رضی الله عنها. له هند بنت عتبه ابن ربيعه رضی الله عنها چې دا معاويه رضی الله عنه والده وا او دا ابو سفيان رضی الله عنه بيبي دا عمر رضی الله عنه په خلافت کې بیا دا وفات شوی. وقال عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة قالت جاءت هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك. هي مطلب داري فمخدز مكما مستاسو لكورنا يمرسو بدي نشول أو اسم تاسو بطولك زياد وخيي. ثم أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. قال وأيضا والذي نفسي بيده. قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك. أبو سفيان كان طول ولا سليل مولد خرجي مطابق ما لنراكي. فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا. ويمال ذا جائز دي إذا زد مال نزه دمر اخلم چې خپل بال بچ لور کوم. قال لا اراه الا بالمعروف. نبی رسول الله ورلوې د عرف او د معروف طریقې مطابق ته راغستې شي به اجازه ته. دا حدیث بار بار تاسو مخکې تیر شوی کتاب البيوع کې 2211 نمبر په کتاب المظالم کې 2460 نمبر په کتاب الايمان والنذور کې 1341 نمبر په جلد ثانی کې. باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه واقعا او داغ بيان فضائل. وبه قال حدثني محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال حدثنا سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل باسفل بلد بلدح. نبی صلی الله علیه و سلم د زید بن عمرو بن نفیل سره مخکته بلدح کې ملاو شوو. بلدح دا مکه مکرمه کې د تنعیم سره خوا کې یو ځای وو. دغه ځای کې پاغلان دې طرف کې نبی علیہ السلام دې سره ملاو شو. قبل ان ينزل علی النبی صلی الله علیه وسلم الوحی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې لا وحی نازل دل نو شروع شوی، نبوت لا نو ملاو. فقدمت الى النبی صلی الله علیه وسلم سفره فابا ان یاکل منها. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دیل مخله او درستخان وګړول شو، هغه باندې خوراکونه. زید بن عمرو بن نفیل انکار وکړ، الذين ذخراتنكم. ثم قال زید، بیا زید ابن عمرو بن نفیل دی خلق لهوی چې درستخان وړول او هغه باندې حرام طعامونه. انی لست اکل مما تذبحون علی انصابکم ولا اکل الا ما ذکر اسم الله علیه. زه خوراکنکم دا غسنه چې تاسو د خپلو بوتانو په نوم باندې غضب هکړي، او نه زه خوراک کوم دا غسنه چې د الله نوم پنی یاد کړی شوی. وان زید بن عمرو کان یعیب علی قریش ذبائحهم، او دا زید ابن عمرو بن نفیل قریش باندې به دا عیب ګڼلو چې دی د خپل ساروی ذبح کړی د غیر الله په نوم باندې. ویقول، او دا بور لوی، الشاة خلقها الله وانزل لها من السماء الماء وانبت لها من الارض ثم تذبحونها على غير اسم الله انكارا لذلك واعظاما له. خلق لبه وی گور دا گر اللہ پیدا کرنا، اسمان نول اللہ باران و اوبرا ورائی، جزمک نول اللہ فصل و غیارا زرغنی، او بیا تا سدا دا غیر اللہ کنم بانی زبح کروی. فدی بانی بیدا خبرا جدی خبر انکار بے کولو، او لویوال بے ذکر کولو جتا سدا سمرا غلط کار کوی. پیدا کړی دا ساروی الله دے، خوراک الله ورکی، اسکاک الله ورکی، او زبح کوی دا اللہ نا علاو دا بلچا. قال موسى حدثني سالم بن عبد الله ولا اعلمه الا يحدث به عن ابن عمر ان زيد بن عمرو بن نفيل خرج الى الشام. جاهليه دا واحد زيد بن عمرو بن نفيل خرج الى الشام يسال عن الدين ويتبعه. الدين بتالاش كشام لتلو دين التوحيد لتولو حق دين بور لكم زي ملاويغي شري راغي تابيشي ورپسيشي. فلقي عالما من اليهود فساله عن دينهم. د يهوديانو یو عالم سره ملاو داغنه تپوس کړو دا غي د دین باره کې. فقال نو دي زيد بن عمرو بن نفيل ورلويلو اني لعلي ان ادين دينكم فاخبرني. کې دې شي زم تاسو دین پس روان شم داغي تابعدار شم مال خبر را کوي تاسو دین څه دي. فقال نو دا يهودي عالم ورلويلو لا تكون على ديننا حتى تاخذ بنصيبك من غضب الله. ته تراغي زمون په دین کې نشي کېده، زمون په دین کې تکی دې نشي داخلي دې نشي تر دې چې د غضب الهي نخلې سوا نخلې. زمون دین د يهوديانو بدل کړل نو دې کې کتره د نکیدل غواړي د الله په غضب باندې بکړيږي ځکه تحریف کړل دې ځان خبري وردن کړيږي. قال زيد ما افره الا من غضب الله. زيد ورلو رضي الله عنه لو اذا الله د غضب نه تختم تختم اذا الله د غضب نه کړې د مکین راغلي د په شام کې حق دین لرو. ولا احمل من غضب الله شيئا ابدا وانا استطيعه. اعوذ بالله غضب نشم غبله او حال دا چې زما دی وسو طاقت وي. مطلب دا والحال ان لي قدره على عدم حمل ذلك. زما دی وسو طاقت وي چې زدي لا غضب د الله برداشت نکم او زبه برداشت کوم چې نشم کول د الله د غضب نه ختیخ تکوم حق دین لټوم. فهل تدلني على غيره. بل شکر له قول شي شغل لارشم او حق دین ورسل ازدکم. قال ما اعلمه الا ان تكون حنيفا. دغه يهودي عالم ورلو چنا ما له خپل څوک نه معلوم د حنيف نه سوا در لبل هیڅ مذهب نشم کوله. قال زيد وما الحنيف. زيد بن عمرو ورلو حنيف څه شي. قال دين ابراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد الا الله. حنيف نه مراد دين ابراهيم عليه الصلاه والسلام نه چې هغه نه يهودي او نه نصراني و صرف ذا الله يواز بندگی به کولا. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله. زيد بن عمرو روته من النصارى او د عيسایان یو عالم سره ملاو شو اغنم دغه شان تپوس کړو استاسو دین بارک مال تعلیم را کړه لوه جسد دین د کې دې شي زم استاسو دین په روان شم که حق وي. فقال لن تكون على ديننا حتى تاخذ بنصيبك من لعنه الله. عمر لو ته تر هغه زمو په دین نشی کېده تر دې چې الله لعنت باندې ته ککړ شي فاغي اخته شي. زکه زموږ غدین نصارا او عیسایانو بدل کړي غ حق دین اسماني نه دی پاتې. قال ما افر الا من لعنه الله ولا احمل من لعنه الله ولا من غضبه شيئا ابدا وانا استطيع. دور لوی زما تیخت خدا الله د لعنت او د غضب نه نه زدا الله لعنت او غضب نشم زمله همیشه. فهل تدلني على غيره؟ بل شكر على قول شي شغل الارش موسم دين تزكم. قال ما اعلمه الا ان تكون حنيفا. نومر لما لبت نشت مگر داش تحنيف شي. قال وما الحنيف؟ قال دين ابراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد الا الله. اغم لدغ خبره كروا. فلما راى زيد قولهم في ابراهيم خرج. ارغل زيد رضي الله عنه د دوالو خبره اوريدلي وليدلي وا د دوالو خبره يود شي دي ابراهيمي پس روان شه لذا غزين روته ود شامنا. فلما برز رفع يديه قال ارغل زيد زمكنا د شامنا روته ورا واپس شوو ولاته پور تکری دعای غختی وا. قال اللهم انی اشهد انی علی دین ابراهیم. یا الله زتا گوا کوم چې ز په دین د ابراهیم علی السلام باندې. وقال الله كتب الی هشام عن نبیه عن اسماء بنت ابي بکر قالت رأيت زید ابن عمرو ابن نفیل قائما مسندا ظهره الى الكعبه. اسماء رضی الله عنها وی چې ما زید ابن عمرو ابن نفیل کتلو چې دا خپل شاو ملای د کعبه سره لګولی وا. يقول خلق لي يا معاشر قريش اين قريش ودني والله ما منكم على دين ابراهيم غيري. تمامي بالله قسمي تاسو کې يوم غره په دین د ابراهيم عليه السلام نشته علاوه زمانہ اسی وایي چې موږ په دین ابراهيم یو صرف د دین ابراهيم يم موحد يم. وكان يحيي الموؤودا او د باغ ژوندۍ خخه کړې شوی بچکولا. موؤودا غجنه یو ماشوم لوي غیب ژوندۍ خخول نو لا به خخه کړې نو خو د خخول اراده به و ندو باغ داینا بچکولا. يقول للرجل اذا اراد ان يقتل ابنته لا تقتلها انا اكفيكها مؤونتها انا اكفيكها مؤونتها. فلجب فاغي كي يوك سرادوكا يخبل لور دي وجني جوانده دي خخكي دبور لبي وجني يما زبد دي خرچ برداشكوم. هيأخذها لا ما شوم بيتنا واغستا. فإذا ترعرعت قال لأبيها قالت بدالو يشونو بابي فلار لو ان شئت دفعتها اليك. فاستاخ وخيف قللو دي واپس اخلي ندربكم. وان شئت كفيتك مؤنتها او كستاخ وخيف نزو بس دي خرچ برداشكم. بدال جاهلیت دي زماني غم واحدو چه نبي كريم صلى الله عليه وسلم في جنت کی قتلهو چه دي جنت پاغن نهرونو کی سريدو. باب بنيان الكعبة باب دي پویان دي عبادو دي كعبه مكرمي کی تکل کعبه قریش جوړول انو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مصرف دی آبادی کی او د دې په بنیادونو کې شریکو. و به قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرني عمرو بن دینار سمع جابر بن عبد الله رضی الله عنهما انه قال لما بنيت الكعبه قالت کعبه جوړې دیشوا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجاره. نبی اسلام او عباس رضی الله عنه دای کانی دیو زین بل زل منتقل کول کانی چلول. فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل ازارك على رقبتك. نبی کریم صلى الله عليه وسلم عباس رضی الله عنه لوی دی و اذا لم دی پری سټ باندې او پری وګه باندې کیدا دا مطلب نشي دا لم دی لر کا اولاد رستا بدن خاري دا اعلان ته موږ عرب عادتو چی خپل عورت به پټکړو خدا به سی وای لنګ تا وکړو. اگر مخکې درلله حدیث مفصل تیر شوی کتاب الصلاه کې 364 نمبر په کتاب الحج کې 1582 نمبر یقیک من الحجاره د کاني د بتا بچګي د کاني سره کله بدن زخمی شي کله په ګند شي نو دا صادر دي چې دا کم لنګ دی والي دا په وګه کې نو د کاني دغه تکلیف نه مدي بچګي. نبی اسلام دا سی وکل فخر الى الارض فبيو شراب دیوته نبی اسلام پس مکا وطمحت عيناه الى السماء او سترګي کولاو فی بر طرف لا ثم افاق فقال یا چې کله په هوش راغی نبی اسلام وی ازاری ازاری مال زما غلنګ او زما صادر راغی فشد علیه ازاره غلنګ او تهبن ورلو تړلې شو. و به قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن عبد بن دینار وعبید الله بن ابي يزيد قال لم يكن على اهل النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط. نبی اسلام په زمانه کې دخانه کعبه نگیر چاپیر دیوار نو کانو یصلون حول البيت دایو دخانه کعبه او د بیت الله نگیر چاپیر منځونو کول حتا کان عمر فبنا حوله حائطا عمر رضی الله عنه په خپل خلافت کې د دین اغیر چاپره دیوار تاو کو. قال عبید الله ابن ابي يزيد وي جدره قصير اذا دیوارونه راځي لندي لندي فبناه ابن الزبير عبد الله بن زبير رضی الله عنه په خپل وخت کې د دیوارونه بیا دنکل. باب ايام الجاهليه جاهلیت د زمانه بیان. ایام الجاهلین مراد د فترت هغه زمانہ دا عیسی علیه السلام او رسول الله علیه السلام په منځ کې و. او دې ایام الجاهلیه د دې وجه نه وای جهالت په دې کې ډېرو. او باز وای چې ایام الجاهلین مراد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مولد او د پیدایش نه راوخلی تر بعثت دا غی پورې چې کله غی له نبوت ویلاو شو. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال هشام قال حدثني ابي عن عائشه قالت كان عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينه صامه وامر بصيامه فلما نزل رمضان كان من شاء صامه ومن شاء لا يصومه. حديث مفصل في كتاب الحج كثير شوه 1592 نمبر کتاب الصوم کې تیر شوی 1893 نمبر راغی نه علاوه بار بار تیر شوی. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال كانوا يرون ان العمره في اشهر الحج من الفجور في الارض وكانوا يسمون المحرم سفر ويقولون اذا برأ الدبر كل شيء اخذ شاغ زخم فشي وعفى الأثر نخي نشانات ختم شي حلت العمرة لمن اعتمر. قال فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رابعة مهلين بالحج وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. حديث بكتاب الحج كتير شوى مفصل 1564 نمبر باني. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول حدثنا سعيد بن المسيب عمرو بن دينار بويش سعيد بن المسيب قال حديث بيان كله عن أبيه عن جده قال جاء سير في الجاهلية سعيد بن المسيب دخل فلارنا رواية نقل كي المسيب دا رضي الله عنه وغد دخل فلارنا رواية نقل كي حذر رضي الله عنه ذكر سعيد فلار صحابيه نكيم صحابيه. قال جاء سيل في الجاهلية فكساب بين الجبلين فزمانة الجاهلية كي سيلاب راغلو ودغرون منز كي هر سفت كريو دمر سيلاب وشي دغرون سرود باس راغلو. قال سفيان بن عينوي ويقول إن هذا الحديث له شأن الذي حديث يودقي سدا إذا سيلاب سنگ راغلو وفاغي كي أنا كابا وبيت الله شريف لاغي ديوارون ميوارون لريدليو. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن بيان ابي بشر عن قيس بن ابي حازم قال دخل ابو بكر على امرأة من احمسة يقال لها زينب فرآها لا تكلم. ابو بكر رضي الله عنه يوزنان لورد النشو ده احمس قبيلين زينب باغي لبيلكي ديشول وفي قتل شا خبر نكي فقال ما لها لا تكلم قالوا حجت مصمتة تپوس یو کچدا خبر یو لینه کیسه چل پیشوه ورلو ویل شول شدید د خاموشی د حج نیت کړه صدا زما حج د بس خاموشی به خبرې بنکوم. اقال لها تکلمی فان هذا لا يحل. ابو بکر رضی الله عنه ورلو خبرې کوا دا حلال او جائز کار نه ده هذا من عمل الجاهلیه اخذ جاهلیته غو طریقه ده د زانه به نظر منلو خبرې بنکوم. فتکلمت فقالت من انت ودي خبر شروع کړ وی ابو بکر رضی الله عنه له وی سوکی عالم وهم من المهاجرين بدور لو اذا مهاجرين یو سړی يم. قالت اي المهاجرين قال من قريش ويكم مهاجرين نه ابو بکر رضی الله عنه له وی قريشنا. قالت من اي قريش انت ريزنا انا ور لو وی دکبو قريش نه ته. قال انك لسؤول انا ابو بکر. ابو بکر رضی الله عنه له وی ته خړېره تپوس کوون کی زنانې زه ابو بکر يم. قالت ما بقاؤنا على هذا الامر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهليه فليتنا تطوشك تركم بباقيهم فدينيك كارباني ان شاء الله رب العالمين دانيك كارمول روستي الجاهليه الزماني نفس. قال بقاؤكم عليه ما استقامت بكم ائمتكم. وی دا به باقی وی پرینه کار باندې به تاسو باقی د جاهلیت باندې ترکمه چې تاسو ائمه مستقیم او کلک ولاړ وی مشران قالت ومل ائمه ان دی وجود ائمون مراد سری قال اما كان لقومك رؤوس واشراف يأمرونهم فيطيعونهم ابو بكر رضي الله عنه لو اي استاد قوم داس مشران او سرداران نشته خلق لا غيث حكم كاين خلق مني قالت بلا رضي ولو شؤلنا فهم اولئك على الناس ابو بكر رضي الله عنه لو امدغ كسان امامان او پیشوادي په خلق باندې عمدہ کسان امام او پیشوادی په خلکو باندې نو ترکه می پوری چلی مستقیم په دین باندې نو خلق په پلی باندې همیشه وی او کله یې کاغشول نو بیا ود دین الله د صلاحیت اخلي و به قال حدثني فروه بن ابي المغراء قال اخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت اسلمت امراه سوداء لبعض العرب وكان لها حفش في المسجد جمعات کې لري او تامبو او ورو په وخت کورو قالت فكانت تاتينا فتحدث عندنا فاذا فرغت من حديثها قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا الا انه من بلده الكفر انجاني فلما اثرت قالت لها عائشه وما يوم الوشاح قالت خرجت جويريه لبعض اهلي وعليها وشاح من ادم تشرمني يوهارو فسقط منها نذات غرزيدله وفنحتت عليه الحديا تراغت شيو فدي بعد يوت كوسو باخا وهي تحتبه لحما فاخذت نذغت كوسو باخي خيال وغمان كلو شداهار جون دوخ يوتوتا دا نذاي فورته كليوا اتهموني به فعذبوني به ويما باندي دا تهمت لغولو داغي فما لغولو شداهار تافت كلي حتى بلغ من امري انهم طلبوا في قبلي ليس ما عورتهم قتلوا فبينهم حولي وانا في قربي فمان دلی که چلی داتیو بی زبان اگیر چاپیرو او دو پخپل پریشانی که ناس تم زمان تالاشی غستی و چلا هار تا پت کرده کم چی دا سرمنی نجور شوه دی آلان که غدغ باقی او تفوس پورتا کردو اذ اقبلت الحدی حتی وازت بی رؤوسنا وی پدی که اغا باقا او تفوس زمون دا سرون دا پاس تیری دونو چکل زمون پا سرون خو برابر شو ثم القده فأخذوه د پنجونه دا هار روغزو لخل کراواغستو فقلت لهم هذا الذي اتهمتموني به وانا منه بريئه ده حديث مخکې تیر شوی دی په کتاب الصلاه کې باب نوم المراه في المسجد کې 439 نمبر وبه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الا من كان حالفا فلا يحلف الا بالله خبردار که څوک قسم خوري دا الله دنوم نه بغیر د بل څه قسم دی نه خوري فکانت قریش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم قریش به خپل پلارانو د کلو په نوم قسمونه خوړل نبی رسول الله والسلام وی د پلارانو په نوم قسمونه مخري فچاله قسم ضرورت وی د الله دنوم قسم دی خوري او به قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه ان القاسم كان يمشي بين يدي الجنازه قاسم بده جنازه نمخ کتلو ولا يقوم لها او جنازه کبه تیری دی له بو درې دنا لا بس لمخ کتاب الجنائز کې تاسو لته راشوي دا چې جنازي د فار او درې دل برابر خبر کړه چې جنازه د مسلمان وي او کړه غیر مسلمي دې کې د اهل علم درې اقوال دی او قول دا دی چې دا مکروه دی علماء احناف دی له مکروه وي دا حدیث صحیح مسلم کې راغلی علی رضی الله عنه چې په ابتدا کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازې لپاره ولاړو ورستو بیا نه ودرېدو او دویم د باندې سلفونه منقول دي چې غیری واجب وي چې جنازه تیریږي نو که څوک جنازې سره زیب نه دی ورل ودرېږي د احترام لپاره اگر که کافر دی حدیث د صحیح مسلم کې راغلی نبی علیہ السلام دی يهودي جنازې له ودرېدو ورل ویل شو دا خو يهودي دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی د مرګ لپاره د ابراهیم او یره د داغې د وجود سره ودرېدو او بعض روایت او فراغی نبی اسلام دی و جنو دی چې دا کوم ملائک ور سره روان دي دا غیل اکرام او احترام د وجنه او دریم قول په مسله کې دا دی چې جنازې له ادریدل مستحب عمل نه نه مکروه دی نه واجب دی خو مستحب دی دا راجح قول د شیخ الاسلام ابن تیمیه او محققین او اهل علم دی له ترجیح ورکړي نو قاسم چې وکانه يمشي بین الجنازه ولا يقوم لها جنازې مخبت دی دوه درې بور لنه ويخبر عن عائشة رضي الله عنها قالت او دو بوش عائشة رضي الله عنها فرمائي لكان اهل الجاهلية يقومون لها جاهلية خلق بجنازي لو دريدن يقولون اذا رأوها اغيب بوي كلسي بجنازه وكتا ندي مرداو دو دلاش لبوي كنت في اهلك ما انت يعني كنت في اهلك شريفة فأي شيء انت الان دې مړی او دې لاش لبه وی چې ته خو کله ژوندې وې نو خپل اهل کې ډېر د شرافت او د عزت خاوند وې اوس خو ته اسم نه ما انت دوه پیری به دا خبره کوم ما انت ته اوس هیڅ شی نه هغه عزت او شرافت لاړو ختم شو د مرګ سره او یا كنت فی اهلک ما انت دې مطلب دا دی ته خپل اهل کې وې لیکن دوباره اوس تراتلې نشي دوباره د خپل اهل لته را واپس کېدې نشي دې حدیث ظاهر نه معلومي چې عائشه رضی الله عنها دا حکم نو معلوم چې جنازې د پاره او درېدل دی نبی صلی الله علیه وسلم او درېدل بلکې صحابه له حکم هم کړل چې او درېږي ځکه عائشه رضی الله عنها وایي چې کان اهل الجاهلیت یقومون لها جاهلیت خلق بور له درېدل نور او درېدل لشنو عائشه رضی الله عنها دا پته نو چې دې له درېدل مشروع دی نبی صلی الله علیه وسلم او درېدل صحابه له حکم کړل نو دې خیال او ګمان وکړه کدا د جاهلیت هغه پخوانی طریقه ده بس امام نووي رحمت الله عليه وي وي هذا من جملة الأحكام التي استدركتها عائشة على الصحابة لكن كان جانبهم فيها أرجح داد أغا استدراكاتنا دي عائشة رضي الله عنها فصحابو باني كم استدراكات أو نوكي كلي دي تقول تاسو جنازي لأدريغي أعلان كداد جاهلية تاريخة وفدي مسألة كي دا عام صحابه کرام قول راجح ده او د عائشه رضی الله عنها دا قول مرجوح ده حمل له پدی باندې چې دی لدا پته نو چې نبی صلی الله علیه وسلم جنازې له ودرې ده لیدې مصنف رحمت الله علیه دا حدیث په باب ایام الجاهلیه کې راو صرف د دې وجنا چې پدی کې دا ذکر راغلی کان اهل الجاهلیه یقومون لها وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال عمر ان المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على ثمير فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فافاض قبل ان تطلع الشمس الحديث في كتاب الحج كثير شبه باب متى يدفع من جمع المزدلفين بهاجك لراوافس كي باب كده حديث كثير شبه 1684 نمبر وبه قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم يحيى بن المهلب قال حدثنا حسين عن عكرمة وكأسا دهاقا إلى سنوك علي بيدك كرش بيدك دكي قال ملأ متتابعة عكرمة رحمة الله عليه بما ناقول شدك في علي وإلى سنبي شراب ومشروبات بي باغيكي أو لغا تار بور الرازي يوب بورتكي قبل برازي ورفسيبل قال وقال ابن عباس سمعت ابي يقول في الجاهليه اسقنا كاسا دهاقا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وي چې ما په زمانه الجاهليه کې خپل پلان نو ویدري چې وي اسقنا كاسا دهاقا ومون باندې وړک کاسا وړک ګلاس اوس کوا وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ابي سلمة عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد على كل شيء ما خلى الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلت أحاديث في كتاب الأدب في جلد ثاني كتاب سنة ترشيوة 1147 نمبر أمية بن أبي الصلت وأشعار كده ده توحيد برود ده خد إيمان ندر ودر النبي صلى الله عليه وسلم كاد أمية بن الصلت أمية بن الصلت خد نزدیو چه إيمان قبول کرده بي یا دا چې د اسلام هغه زمانه اومونده خو اسلام قبول نکو وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني يحيى عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج دا ابو بكر رضي الله عنه يو غلام وذكره شغل به روزانه سمحصول ورقوله يخرج ماخوذ تخريج معنا داد يعطي كل يوم له خراج ضرب عليه فدبا عندي سم مقرر كلو چې روزانه به دومره مال راکين او تخپل کار کسب کوو زما خدمت مکوا ابو بکر رضی الله عنه غلام او شغل به روزانه سم محصول ورقولو وكان ابو بكر ياكل من حراجه ابو بكر رضي الله عنه بلاغين خراق كله فجاء يوما يمشي يوما بشيء فاكل منه ابو بكر يورد راغلب ابو بكر رضي الله عنه لسرال رغشه وقال فقال له الغلام تدري ما هذا فلانو كرور لو يتاسو لبتر سلاسو فقال ابو بكر وما هو ابو بكر رضي الله عنه لسرال قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة دا وي ما كهانت كلو فزمانة جاهليت كي أو كسلا ما دا كهانت دا سيخفي جدلمنا كهانت دي لوي چشالوه زتالة قسمت معلومون دا استرادية خواكا چه قسمت تيو بورا نو ايزا پا كهانت خفو ايزا ممنا خوغلم كهانت كلو إلا أني خدعته بسامدوك كلو فلقيني فاعطاني بذلك نو او اوس ما سره ملاو شو او هغه زمانه د جاهلیت کې چې کم کهانت ور لکړو نصیب او قسمت مې ولا معلوم کړه نو داغه په مقابله کې مال سعي وزرا کو فهذا الذي اكلت منه نو داغه سيز چې تاته خوراک کو فادخل ابو بکر يده فقاء كل شيء في بطنه ابو بکر رضی الله عنه په خپل کلاس ور دن کړو کم خوراک چې خېټې له کوشمه نو هغه الټي کړو دا ابو بکر رضی الله عنه ورع او تقوا ده ورننا په هي کې کچاله یو شی راوړې شو د لپته نشته چې دا حلال راوړې که حرام او دا شي کس در لراړو چې اعتمادي شړې دي او تا وخوړو او بیا رښتو پته ولګې چې دا شی خدای حرام راوړو دا در باندې لازم نه دي چې په خله کې بګو ته ورکه او الټي کې به دا ابو بکر رضی الله عنه خپل ورع او تقوا ده او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر قال كان اهل الجاهليه يتبايعون لحوم الجذور الى حبل الحبله قال وحبل الحبله ان تنتج الناقه ما في بطنها ثم تحمل الذي نتجت فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حديث بكتاب البيوع 2143 نمبر او بكتاب السلم كتاب الترشوي 2256 نمبر وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا مهدي قال حدثنا غيلان بن جرير كنا ناتي انس بن مالك قال فيحدثنا عن الانصار وكان يقول لي فعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا وفعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا ذا حديث مخكت اسولتير شو بدي كتاب فضائل الصحابه 3776 نمبر القسامه في الجاهليه زمانه الجاهليه کې قسامتو قسامت دی لوي چې یو مقتول په یو ځای کې یو بهله کې ومندې شي قاتل ني معلوم نو د مقتول دا وارثان چې کله شک کوي په دې بهله او دې کلیواله باندې نو د دې 50 کسانو لپاره قسم ورکړي قسم ورکول شي دا سره یو قتل کړم نه دی نمو وجل دی او نیمو قاتل معلوم دی نیمو سبت شته قسامت وضاحت او تفسیر مخکې تاسو له شوه دی وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قطر ابو الهيثم قال حدثنا ابو يزيد المدني عن عكرمه عن ابن عباس قال ان اول قسامه كانت في الجاهليه لفينا بني هاشم ورمنه قسامت چې په زمانه د جاهلیت کې دا زمون بنو هاشم په خاندان کېو الی فی عمل کړو کان رجل من بنی هاشم استاجره رجل من قریش من فخل اخرى او زموږ د بنی هاشم یو سړی وو چې په مزدورین یو له دلرا د قریش یو سړی من فخل اخرى چې دا یو بل شاخ نه زموږ د بنو هاشم یو سړی وو چې د قریش د یو بل شاخ نه یو کس هغه زموږ د هاشمی په مزدورین یو له فانطلق معه في ابله فديد او خان سره تلو ده سفر کول روانو په سفر مزان سره دیم بوتلو د خپل خان سره امر رجل به من بني هاشم قد انقطعت عروه جوالق جوالقه نو بل یو هاشمی سره په تیر شو چې داغه د غلی د بوري هغه خپل پرانستي شوی وا فقال اغثني بعقال اشد به عروه جوالقي فاغويلو جما سره مددك یو پړ او رسي راکا چې زه پی د خپل غلی را بورې د دې داخله او تړم یو بل هاشمی تیرې دو او په خپل سورلې باندې هغه د غلی بوجي اخی خداغي هغه خپل کلاو شوی پړې شلې ده نه نو د خپل هاشمی له وی دا کم چې نوکرو د دې قریشی سره یو پړه بالا راکا چې دا مورې په اوتړم دې په خله باندې نکم لا تنفر الابل چې دا اوخان ورانو نه تختی عقال به اغیله وي اوخله به په خپتړه لا بوجې به په تړه لا نو مال دمر پړه راکا چې دا اوخم رانو نه تختی او دا بوجې یو متړم اعطاه عقالا فشد به عروه جوالقه غدور له یو رسي او پړه ورکړو چې هغه په دغلي غبورې اوتړل فلما نزل عقلت الابل الا بعيرا واحدا هر کله چې دې پړاو واچولو د آرام د پاره را کوشول نو ټول او خان اوتړل شول څوک له به د اخپا او پړډې تړل الا بعيرا واحدا یو او خان علاوه ټول اوتړل شول یو او خپلاو پاتې او ځکه دا هغه پړه خو هغه بل هاشمي له ورکړو کم چې تنا سوال کړو فقال الذي استاجره دې قرشی دی هاشمی لوي دې کم کس چې دا هاشمی په مزدوري باندې نیولې ده ما شان هذا البعير لم يعقل من بين الابل فشل چې دا یو خلاو ده دې اوخانو کې نور اوخان تدلی شي وي خپل ور لپړې چول شي وي دا یو آزاد ده قال ليس له عقال اغوي دا غپړې نشته قال فاين عقاله دا غپړې ويس شو قال فحذفه بعصب كان فيها اجله زور لو چې اخو پلار هغه بل هاشمی تیرې دو او پړه مه ول ورکنه نو دا اوخ زکه کلا او پاتې چې پړه نشتا نو هغه سره پلار کې یو امسا او یو چابوکو نو دا هاشمی پیوشتو چې دا غي د وجه نه د مرګ واقع شو نیټه پوره شو په دې تندي ولګي دو تنده وی نشو امر به رجل من اهل اليمن نو یو سره د یمن وال نه تیرې دو فقال اتشهد الموسم نو دا هاشمی आवाज ورکو چې دا کوم په تندي باندې پرې امساو پرې چابک لګېدلې وي آیا ته به موسم د حج له حاضرېږي حج نه بچته سیمه کې مکرمه لکه نه قال ما اشهد وربما شهدته اور لوي چې نظم خو کله ناکله لاړ شم هر کال خو نظم خو کله چې را لمقمل او شنو حج له لاړ شم قال هل انت مبلغ عني رساله مره من الدهر بدور لوي څو وخت ته زما دا پیغام رسول شي زما یو پیغام دی چې هغه ته مکی والا لور سه چې کلم تعالی مکمل او چې کله حج دلار شي په حج په موسم کې به وی قال نعم اور لوي او که حج لچ تلان او موسم الحج کې يم ورته پیغام به ورسوم قال فكنت اذا انت شهدت الموسم فنادي بدور لوي انا چې د حج هغه موسم لته حاضر شي خلک راجب متب اواز وکي يا آل قريش فاذا اجابوك فنادي يا آل بني هاشم اواز به وکي چې د قريش خاندان وکه چا جواب درکو بیا بور لوې چې یا آل بنی هاشم اې د بنو هاشم خاندان عین اجابو ک فسر عن ابي طالب وکه جواب در لملاو شو چې زه هاشمی يم سوي لغواړي چې ته आवाजونه کې په تپوس بد ابو طالب وکي فاخبره ان فلانا قتلني في عقال نو چې ابو طالب راشي غلب خبر ورکي ورلبوي چې فلانې سړی دی یو پړی په وجه باندې قتل کړ او وجلېو د کسانو زده یو پړی د وجنه پرې امسا باندې وشت مو د دې د وجنه مړکیګ ممات المستاجر او دغه هاشمی مزدور مړ شو بل دا خبر یو کې وصیت غل او کو چې ته مکمل او شو مکیل لاړ هجلت لي دغه اعلانونه او اوازونه به وکي او ابو طالب پورې به زما دا خبر اورسه چې غفلانه کس د یو پړی د وجنه وجله شوې ده فلما قدم الذي استاجره اتاه ابو طالب فقال ما فعل صاحبنا هر کله چې دا قافله واپس راغه دا قرشی سره واپس راغه چې دا کم هاشمی ته مزدوری نیول او ابو طالب ورلرغه ورلوي زمونږه مرګره سه شو زمونږ هاشمی چې مبوتل دی غول رانغه واپس قال مرضا فاحسن في القيام عليه اوليت دفنه بدور لوي چې اخو نا جوړ شو نو ما دا اخو علاج وکړو خد اقبال مې وکړو وفات شنو بس اوليت دفنه بسامي دفنكو خخمكو قال قد كان أهل ذاك من أبو طالب ورلوي تانهم دغة توقوه إذا من كسنا جورة شوه ده أو أغو فات شوه بسفر كي نتاب دا أغو خدمت كري أو دا أغو كفن أو دفن انتظام بده كري فمكو صحينا بديك سو اختير شو ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه واف الموسم بياغه سري يمنه كم دي هاشمي ولا وسيط كريو چې زما دا خبر به مکیل رسې که چرته د حج هغه موسم کې حاضر شوي فقال يا آل قريش زمانه فسغه حج لراغه فحج کی आवाज کو اے قریشو قالوا هذه قريش خلق لو قريش دادي ليلو ويسو لو الغواري قال يا آل بني هاشم اغبي आवाज کو اے بنو هاشم قالوا هذه بنو هاشم خلق لو دا بنو هاشم دي ليس رخل سوال جوابو کا قال اين ابو طالب ویت پوسکل ابو طالب کب دے قالو هاغا ابو طالب ورلوی لشل دا ابو طالب دے قال امرنی فلان ان ابلغ رسالة ان فلانا قتله فی عقال نور لیوی فلانی سری خو مال دا حکم کڑو چیزا مالا پیغام برسے چی فلانی سری زد یو پڑی دو وجن وجلے در دا مختصر خبر ورلو کا فاتاه ابو طالب فقال ندغ قرشیلا ابو طالب سے براغ ورلوی اختر منا احدى ثلاث دری خبری زمونگ دی طرف نغورا کا نور خبری در سر نکوم دری خبری دی ان شیطا ان تودی مئتا من الابل کدی خوخشی نو پدیت کی بسل اخان راکی کس دی وجل زمون فا انکا قتلت صاحبنا تا زمون کس وجلے و ان شیطا حلف خمسون من قومک انکا لم تقتله او کنس الاخان دیت نشی ورکولے نو پنزوس کسان بستاد قوم او استاد خاندان قسم خوری انکا لم تقتله چتا دینا دی وجلے فین ابیت قتلنا کبیهی او کنا دا دین دیم انکارو کدا دو خبری نمانی نو درم خبر دا دو وجنم بلی فآتا قومه فقالو نحلف دا کس خل قوم لراغه او غی دیل تیار کل چی قسم بورلو سلو خان خونشو ورکوله دا دروغ قسم بورلو خرو فآتته امرأة من بني هاشم كان تحت رجل منهم نو یو هاشمیه زنانا دا خذ ابو طالب لراغلی وا چې دا خاندان په یو سړی واده وا د ابو طالب دی د خاندان هاشمیه خذ په دې قریشیانو کې واده وا نو ابو طالب لراغه قد ولدت له چې لاغي بچه مو فقالت یا ابا طالب احب ان تجیز ابنی هاغا برجل من الخمسین ولا تصبر يمينه حيث تصبر الايمان يا ولا تصبر يمينه حيث تصبر الايمان اگر ابو طالب لوی چې زدا غواړم چې زما د ازوی د 500 کسانو نه ته مستثنا او معاف کی او د قسم مور کوا کم دې کې قسمونه ورکول شي دا 500 کسان چې د دې خاندان او محلي تاسو قسم ورکوي نو خیر د زستا سو د خاندان زما دی بچی له پکې قسم مو ورکوي په هغه پس دوسو کې یو دې مراتلو دې د قسم نه مستثنا کوي عرب په زمانه د جاهلیت کې د دروغ د قسم نه یریدل زما د ازویت نه مستثنا کوي او کوم ځای کې چې تاسو قسم ورکوي نو د قسم مو ورکوي قسم کوم ځای کې ورکولو د مقام ابراهیم او د رکن یمانی په منځ کې ففعل ابو طالب دغشان اخل ورلوی زستا بچه چی دا زمون خرائه کی گیده تی مستثنانه یو کم 500 کتان بقسم خوری فأتاه رجل منهم یو بل سلی امد دا خاندان و محلی راغلی و فقال یا ابا طالب اردت 50 رجلا ای ابو طالب تا خو اراده کرده دا چی 500 کتان بقسم خوری ان یحلفو مکان 100 من الابل دا 500 کتان دا سلو اخانو پده بقسم خوری نو پا هر کس باند بو اخان رازی يصيب كل رجل بعيران يصيب كل رجل بعيران شد هر یو کس سر باندې دو اوخان راضی هاغان بعيران فقبلهما عني ولا تصبر يا ولا تصبر يميني حيث تصبر الايمان دا دو اوخان زمانه قبول کا او کم زکی تی تاسو قسم ورکوی نو مال پک قسم مرا کو فقبلهما نو دا دو اوخان تی ابو طالب قبول کړي فزا پتا کم دو اوخان راتلل نستاغ قسم ماف شو پا 500 کی تالم قسم نمیلاویگی او د دغه زنانا اغا بچه چې د ابو طالب دی خرائه که دون اغیم مرلپ ری خودو چه دیدیم قسم نخری مستثنانه اتسلوی اخکتان با قسم خوید و کم 500 و جا 48 فحلفو اتسلوی اخکتان راغلیونو د دروغ و قسم خورلیو چه دا کس زمونگ دی سلینا دی وجلی قال ابن عباس عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما وی فوالذی نفسی بیدیه ما حال الحول ومن 48 عين تطرف زمالی پا غزات قسم بی زما روح دا غب لاس کی دے قال لا تیر شوینو چی پدی اتو سلویختو کسانو کی دی یو سترگم دا سپاتی وچی غد غریدا او حرکت دی کولو مطلب دا ټول مرشویو پناکار مرغ باندی اللہ وجلیو ذکر دا اللہ رب العالمین د نوم قسم د دروغ وخړو خانکاوی په خوا کې د رکن یمانی او د مقام ابراهیم په منځ کې ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب الله د شعائر بیزتی کنو چې کال تیرې دو د اتصل وی خوړ الله فناکار مرګ باندې مړ کړي په دای کې وي اوسترګم نو پاتې چې غړي غړيږي او رپیږي دي وبه قال حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه قالت كان يوم بعاث يوم قدمه الله عز وجل لرسوله فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا قدمه الله لرسوله في دخولهم في الاسلام ده حديث دي كتاب فضائل الصحابه في مخطط سلطير في 3776 نمبر وقال ابن وهب اخبرنا عمرو عن بكير بن الاشج ان كريما مولى ابن عباس حدثه ان ابن عباس قال ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروه سنه واذا سعي الذي يقول فمنسك الصفا والمروه فمنسك سنه لنا انما كان اهل الجاهليه يسعونها جاهليه خلق بضيق من لوالي ويقولون غيبوي لا نجيز البطحاء الا شدا منور تيريغو د بطحاء خورن مگر پمنډه منډه دي خو باندې مون پمنډه منډه تيريغي تسعين مراد منډوالي دار عبد الله بن عباس رضي الله عنهما خپل راي او مذهب صفا او مروه کی سعي او منډوال دا مستحب ندي عام علماء او اکثر صحابه کرام د دې استحباب قائل دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم پکې منډواله زاد عبد الله بن عباس رضی الله عنهما خپل راي او شاهد چې غل خبر نور رسیدلې او به قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي وقال حدثنا سفيان وقال اخبرنا مطرف سمعت ابا السهري يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول يا ايها الناس اي خلقوا اسمعوا مني ما اقول لكم واسمعوني ما تقولون اي خلقو زما خبر واوري په غور سره او ما لخبل خبر واوروي زما خبر واوري تاسو چې سواي اغم ما لواوروي ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس او زي ما چې بیا تاسو داسې خبرې کوي زما خبر مزدکړي دي او بس دونه مو کل خلق لبي اوايي چې قال ابن عباس من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر چه ابن عباس ویلی دی سوک چه تواف کئی نو آخوا دا حجر ندی کئی دا حتیم نا آفلا ولا تقولو الحتیم دی حجر لحتیم موائی فإن الرجل فی الجاہلیہ کان يحلف فیلقی صوته او نعله او قوسه حتیم ورلموائی زکا زمانت جاہلیت کچھ بچا قسم پڑو ندلتا بی خپل چابک خپل پیزار او لنده و غردولا نو حتم فمانا دا غردول سر را دی نو حتیم ورلزکوائی نور دا دینم حجر دے سوک والا حتیم موی سم مانعات پکی نشتا دا حتیم ورلا د جاهلیت اغنوم نه کدل تباغی قسم خورون خپل چابک خپل کوڑا خپل پیزار به وغردولو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی چې حجر لتا حجر وای حتیم ورلا موای فبه قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا هشيم عن حسين عن عمرو بن ميمون قال رايت في الجاهليه قرده اجتمع عليها قرده قد زنت فرجموها فرجمتهم فرجمتها معهم عمرو بن ميمون وی ما په زمانه د جاهلیت کې یو شادوګي قتل یو چې نور شادوګي په هغه باندې راځه مشول زکه بدکاری کړو وزنای کړو فرجموها نوای دې رجم کول سنکار کولې فرجم په معهم او امام مو سره په قانون باندې وشته و ابن عبد البر رحمت الله علیه غیر مکلف له زنا نسبت کول اضافت کول دا رنګ حد قائمون په بهایمو کې وي عند جماعه اهل العلم منكر يا جماعه اهل العلم دا ناشنا ومنكر غني بالفرض تقدير كشدان وداد جنات نو او امام بخاري رحمه الله عليه بخبل صحيح دا واقعي ذکر کړي ناس مرفوع روایت نه دي چې په عند امام بخاري شو بخبل صحیح سند باندې د عمرو ابن ميمون واقعي ذکر کړي چې غيو تابعي دي هغه ما کتلیو عقلا سبعيد خبرنا لا وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله سمع ابن عباس قال خلال من خلال الجاهلية الطعن في الانساب سخونا وخسلتنا لشداد جاهليتي الطعن في الانساب والنياحة ونسي الثالثة قال سفيان ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواع يوم نسبك عيبون لطول لي سپکتل دی یو بلله ون نیاحتو دارنگی ویر کول دی پا منی باند سان دیوال دی زنانا چغی وی او دره برانا حیر دی سوفیان وی چی دینا مراد الاستسقاء بالانواع دستورو پا سبب دی باران وریدل گنل چی دا باران زکو وریدل چی فلانی استور را خطل دی عربو بانی چی با بارانو شو مشرکان وغی ببی مطرنا بنو اکدا فلانی استور را خطل دی ونداغی پوج پا من بارانو شو باب مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام دی بعثت ذکر محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لوي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان أهل علم ذكر كده ترى معد ابن عدنان قولي النبي عليه الصلاة والسلام أغا شجرة نسب لا ثابتة أو ذلك آفل ذكر تذكر بيان دراغلي وبه قال حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام عن عكرمه عن ابن عباس قال انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 امكث بمكه 13 سنه نبي الاسلام باندې وحي اوشوا تسلوخ قال فعمر في مكه كي بيديار لسكاله تيركليو ثم امر بالهجره بيور للهجره حكم وشو فهاجر الى المدينه فمكث بها 10 سنين ثم توفي مدینی له هجرت کلس کاله چې تیر کله نبی په وفات راغله باب ذکر مالق یا نبی صلی الله علیه وسلم او اصحابو من المشرکین بمکه مکه کې نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام د مشرکانو د لاسه څومره تکلیفونه تیر کړی څومره تکلیفونه برداشت کړیو او به قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا بیان و اسماعیل قال سمعنا قیس یقول سمعت حبابا یقول اتيت النبي صلی الله علیه وسلم وهو متوسل وهو متوسد برده اقبل صادر باندې تکیا والي وهو في ظل الكعبه وقد لقينا من المشركين شده فقلت الا تدعو الله فقعد وهو محمر وجهه فقال لقد كان من قبلكم لا يمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم او عصب ما يصرفه ذلك عن دينه ويوضع المنشار على مفرق راسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله زاد بيان والذئب على غنمه أحاديث تاسل بدي كتاب فضائل الصحابة كم تيرشو 3600 بارا نمبر أو جلد ثاني كي بكتاب الإكراه كم در لتيرشو 3900 حديث نمبر وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجمة فسجد فما بقي أحد إلا سجد إلا رجل رأيته أخذ كفا من حصن فرفعه فسجد عليه وقال هذا يكفيني فلقد رأيته بعد قتل كافرا بالله فأبواب سجود القرآن كتير شويدا رواية 1066 نمبر وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور دخان وقلم وبروان نيران فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه فجاءت فاطمة فأخذته من ظهره ودعت على من صنع فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملأ من قريش أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف أو أبي بن خلف شعبة الشعب فرأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي أمية ياد أبين إلاوة دا نور فاغشار كويك وغردولش والتقطعت أوصاله فلم يلق في البئر دا امیہ یا ابی دغه اغا اندامونه ټوټې شوی نو د پکوې چې ورونه شو غردول چې راخ کوی نو دغه اندامونه جدا شي یو احادیث تاسو له مفصل تیر شوی په کتاب الوضو کې 240 نمبر په کتاب الصلاة کې 520 نمبر دارنګ په کتاب الجزیه کې درته تیر شوی په باب طرح جیه فی المشرکین فی البئر مشرکان وغلا شونه او دغه مردار په کوی کې ورغردول 3125 نمبر باندې وبه قال حدثني عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور قال حدثني سعيد بن جبير او قال حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال امرني عبد الرحمن بن ابزا قال سئل ابن عباس عن هاتين الايتين ما امرهما ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فسالت ابن عباس فقال لما انزلت التي في الفرقان قال مشركو اهل مكه فقد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وقد أتينا الفواحش فأنزل الله إلا من تاب وآمن الآية فهذه لأولئك الآيات دغة كسان الباردي. وأما التي في النساء الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم فذكرته لمجاهد فقال إلا من ندم. فهديث تاسو لمخي تجل لسانيك في كتاب التفسير كترشوي في تفسير سورة النساء 4590 نمبر تفسیر د سورې فرقان کې 4764 4765 نمبر باندې عبد الله بن عباس رضی الله عنهما را یاداوه چې قاتل توبه نه قبليږي وضاحت او تفصیل مونږه لته کړو. وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن محمد بن ابراهيم التيمي قال حدثني عروه بن الزبير قال سألت ابن عمرو بن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبيه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله الآية. تابعه ابن إسحاق حدثني يحيى بن عروة عن عروة قلت لعبد الله بن عمرو وقال عبدة عن هشام عن أبيه قيل لعمرو بن العاص وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة حدثني عمرو بن العاص. رواية تصل في كتاب فضائل الصحابة كبتير شمالتين 1978 نمبر أو في كتاب التفسير في تفسير سورة المؤمن كم در لتير شمال 4815 نمبر. باب إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وبه قال حدثني عبد الله بن حماد الآملي قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا إسماعيل بن مجالد عن بيان عن وبرة عن همام بن الحارث قال قال عمار بن ياسر رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. في كتاب فضائل الصحابة إلى حديث در لطير 3660 نمبر. باب إسلام سعد. وبه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا هاشم قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت أبا إسحاق سعد قال سمعت أبا إسحاق سعد بن أبي وقاص يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكست 7 أيام وإني لثلث الإسلام. في كتاب الفضائل فضائل الصحابة كدر لدام مخي تير شدوا بيري 3726 نمبر 3727 نمبر. باب ذكر الجن وقول الله تعالى الجنات ذكر وذا الله رب العالمين دا قول قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وفرما أي نبي صلى الله عليه وسلم وهي كرش بدا مالا يقنا وغيخيو سكسان دفيريانونا. القرآن الكريم يوردنه بأيوش من قرآن عجيب كتاب ويوردنه. وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مسعر عن معن بن عبد الرحمن قال سمعت أبي قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا القرآن. وماذا مسروق نتقوس كنو نبي عليه الصلاة والسلام لچا خبر وركلو تبيريانو فكما شبه جاي قران لغوي خيو نبي الاسلام لچا ویلی چتا سو د تار په مسکی قران لستو او پیریانو در لغوي خيو. فقال حدثني ابوك يعني عبد الله ويمان مسروق ویلی چ استاپ لا عبد الله ابن مسعود مال حديث بیان کړه دي انه اذنت بهم شجره. نبي كريم صلى الله عليه وسلم له اون خبر ورکړو په دغه ځکه یو اون وا فدیکم میدان کې چې نبی الرسول صلوات والسلام د غرف لمن کې قران لستو وادي نخله مقام کې نو هغه دې کې یو اونې نبی صلی الله علیه وسلم خبر ورکو چې تاسو قران لپیریانو غوږی خو هغه حاضر شوی وو. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام معجزه وا وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد قال اخبرني جدي عن ابي هريره انه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم اداوه لوضوئه وحاجته. اذا النبي عليه الصلاه والسلام لا يلوخ الوطاف ورتكل ولا ودس طاره دارنگي او دسماتي لفاره فبينما هو يتبعه بها فقال من هذا؟ فقال انا ابو هريره. قال ابغني احجارا استنفض بها. النبي الاسلام پس روان و یو دسماتی لته النبي الاسلام یو شو کی په اواز په شو دوور له ابو هريره يم و يخ ابغني احجارا استنفض بها ما ده سكان ولته چې پاري استنجاوكم ولا تاتيني بعوض ولا بروثه ادوکه او خاشر على مر على صفيا كما فيا كما رانا فاتيت باحجار احملها في طرف ثوبي حتى وضعت الى جنبه ثم انصرفت حتى اذا فرغ مشيت فقلت ما بال العظم والروثه؟ قال هما من طعام الجن وانه اتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن ما له وفد نصيبين مقام راغلو د پیریانو ونعم الجن او ډیر خ پیریانو فسالوني الزاد ما ليس توخا او تفوقت وجمول ستوخا فراكا فدعوت الله لهم ان لا يمروا بعظم ولا بروسه الا وجدوا عليها طعاما. قال ان لا ندوا اختوا الي فكم ادوكي باني تيري دارنگه کم خاشنا نو هغه بدې د فارت عام بلا خاشنا او صفیا کې بدې د حیوانات د فارت عام بي او دا کم اډو کې انسانانو خوړلې دي بسم الله په ویلي چې وی غورځي نو د دې رسېوا غوخه په الله دې راولي او د بد جناتو خوراکي. هذا والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.